تسع همزة على الألف سين باء ألف باء خفية من هذه وتكون غير مطابقة، وكل ما حصله بسبب خفية فهو الذي يعبر عنه بالبخت كما تقرر. والله سبحانه وتعالى أعلم. وبه التوفيق. الفصل 38 في الجباية. وسبب قلتها وكثرتها علم أن الجباية أول الدولة تكون قليلة الوزاء كثيرة الجملة، وآخر الدولة تكون كثيرة الوزاء قليلة الجملة. والسبب في ذلك أن الدولة إن كانت على سنن الدين فليست تقتضي إلا المغارم الشرعية من الصدقات والخراج والجزية، وهي قليلة الوزائع لأن مقدار الزكاة من المال قليل كما علمت، وكذا زكاة الحبوب والماشية، وكذا الجزية والخراج وجميع المغارم الشرعية، وهي حدود لا تتعدى. وإن كانت على سنن التغلب والعصبية فلا بد من البداوة في أولها كما تقدم، والبداوة تقتضي المسامحة والمكارمة وخفض الجناح والتجافي عن أموال الناس والغفلة عن تحصيل ذلك إلا في النادر فيقل لذلك مقدار الوظيفة الواحدة والوزيعة التي تجمع الأموال من مجموعها. وإذا قلت الوزائع والوظائف على الرعاية نشطوا للعمل ورغبوا فيه فيكثر الاعتمار ويتزايد لحصول الاغتباط بقلة المغرم، وإذا كثر الاعتمار كثرت أعداد تلك الوظائف والوزائع فكثرت الجباية التي هي جملتها. فإذا استمرت الدولة واتصلت وتعاقب ملوكها واحدة بعد واحد واتصفوا بالكيس وذهب سر البداوة والسذاجة وخلقها من الإغضاء والتجافي، وجاء الملك العضود والحضرة الداعية إلى الكيس وتخلق أهل الدولة حينئذ بخلق التحذلق، وتكثرت عوائدهم وحوائجهم بسبب من غمسوا فيه من النعيم والترفيف، يكثرون الوظائف والوزائع حينئذ على الرعايا والأكر والفلاحين وسائر أهل المغارم، ويزيدون في كل وظيفة ووزيع مقدار عظيم لتكثر لهم الجباية، ويضعون المكوس على المبايعات وفي الأبواب كما نذكر بعد، ثم تتدرج الزيادات فيها بمقدار بعد مقدار لتدرج عوائد الدولة في الترفي وكثرة الحاجات والإنفاق بسببه، حتى تثقل المغارم على الرعايا وتهدمهم وتصير عادة مفروضة، لأن تلك الزيادة تدرجت قليلة قليلة ولم يشعر أحد بمن زادها على التعيين ولا من هو وضعها، إنما ثبت على الرعايا في الاعتمار لا ذهاب الأمل من نفوسهم بقلة النفع. إذا قابل بين نفعه ومغارمه وبين 280 ثاء ميم راء تاء هاء وفائدته، فتنقبض كثير من الأيدي عن الاعتمار جملة فتنقص جملة الجباية حينئذ بنقصان تلك الوزائع منها، وربما يزيدون في مقدار الوظائف إذا رأوا ذلك النقص في الجباية ويحسبونه جبرا لما نقص، حتى تنتهي كل وظيفة ووزيعة إلى غاية ليس وراءها نفع ولا فائدة لكثرة الأنفاق حينئذ في الاعتمار وكثرة المغارم وعدم وفاء الفائدة المرجو به، فلا تزل الجملة في نقص ومقدار الوزائع والوظائف زيادة لما يعتقدونه من جبر الجملة بها إلى أن ينتقص العمران بذهاب الآمال من الاعتمار ويعود، وبال ذلك على الدولة لأن فائدة الاعتمار عائدة إليها. وإذا فهمت ذلك علمت أن أقوى الأسباب في الاعتمار تقليل مقدار الوظائف على المعتمرين ما أمكن، فبذلك تنبسط النفوس إليه لثقتها بإدراك المنفع فيه. والله سبحانه وتعالي مالك الأمور كلها وبيده ملكوت كل شيء. الفصل 39 في ضرب المكوس أواخر الدولة. علم أن الدولة تكون في أولها بدوية كما قلنا فتكون لذلك قليلة الحاجات لعدم الترفي وعوائده فيكون خرجها وإنفاقها قليلا فيكون في الجباية حينئذ وفى بأزيد منها كثير عن حاجاتهم ثم لا تلبث أن تأخذ بدين الحضارة في الترفي وعوائدها وتجري على نهج الدول السابقة قبلها فيكثر لذلك خراج أهل الدولة ويكثر خراج السلطان خصوصا كثر بالغ بنافقته في خاصته وكثر عطائه ولا تفي بذلك الجباية فتحتاج الدولة إلى زيادة في الجباية لما تحتاج إليه الحامية من العطاء والسلطان من النفقة فيزيد في مقدار الوظائف والوزائع ولا كما قلناه ثم يزيد الخراج والحاجات والتدريج في عوائد الترفي وفي العطاء للحامية ويدرك الدولة الهرم وتضاعف عصابتهما عن جباية الأموال من الأعمال والقاسية فتقل الجباية وتكثر العوائد ويكثر بكثرتها أرزاق الجند وعطاؤهم فيستحدث صاحب الدولة أنواع من الجباية يضر بها على البيعات ويفرد لها قدر معلومة على الأثمان في الأسواق وعلى أعيان السلع في أموال المدينة وهو مع هذا مضطر لذلك بما دعاه إليه طرق الناس من كثرة العطاء من زيادة الجيوش والحامية وربما يزيد ذلك في أواخر الدولة زيادة بالغة فتكسد 281 ألساق لفساد الآمال ويؤذن ذلك باختلال العمران ويعود علي الدولة ولا يزال ذلك يتزايد إلى أن تضمحل وقد كان وقع منه بأمصر المشرق في أخريات الدولة العباسية والعبيدية كثير وفرضت المغارم حتى على الحج في الموسم وأسقط صلاح الدين أيوب تلك الرسوم جملة وأعادها بآثار الخير وكذلك وقع بالأندلس لعهد الطوائف حتى محن رسمه يوسف بن طاشفين أمير المرابطين وكذلك وقع بأمصر الجرير بإفريقية لهذا العهد حين استبد بها رؤساؤها والله تعالى أعلم الفصل 40 في أن التجارة من السلطان مضار بالرعاية ومفسدة للجباية علم أن الدولة إذا ضاقت جبايتها بما قدمناه من الترفي وكثرة العوائد والنفقات وقصر الحاصل من جبايتها على الوفاء بحاجاتها ونفقاتها واحتاجت إلى مزيد المال والجباية فتارة توضع المكوس على بيعات الرعاية وأسواقهم كما قدمنا ذلك في الفصل قبله وتارة بالزيادة في القابل مكوس إن كان قد استحدث من قبل وتار بمقاسمة العمال والجبا وامتكاك عظامهم لما يرون أنهم قد حصلوا على شيء طائل من أموال الجباية لا يظهره الحسبان وتار باستحداث التجار والفلاح للسلطان على تسمية الجباية لما يرون التجار والفلاحين يحصلون على الفوائد والغلات مع يسار أموالهم وأن الأرباح تكون على نسبة رؤوس الأموال فيأخذون في اكتساب الحيوان والنبات لاستغلاله في شراء البضائع وال تعرض بها لحوادة الأسواق ويحسبون ذلك من إدرار الجباية وتكثير الفوائد وهو غلط عظيم وإدخال الضرر على الرعاية من وجوه متعددة فأولى مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع وتيسير أسباب ذلك فإن الرعاية متكافئون في اليسار متقاربون ومزاحم بعضهم بعضا تنتهي إلي غاية موجودهم أو تقرب وإذا رافقهم السلطان في ذلك وماله أعظم كثير منهم فلا يكاد أحد منهم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته ويدخل على النفوس من ذلك غم وتكد ثم إن السلطان قد ينتزع الكثير من ذلك إذا تعرض له غضاء أو بأيسر ثمن أو لا يجد من يناقشه في شراءه فيبخس ثمنه على بائعه ثم إذا حصل فوائد الفلاح ومغلها كله من زرع أو حرير أو عسل أو سكر أو غير ذلك من أنواع 282 الغلاد وحصلت بضائع التجارة من سائر الأنواع فلا ينتظرون به حوالة الأسواق ولا نفاق البيعات لما يدعوهم إليه تكاليف الدولة فيكلفون أهل تلك الأصناف من تاجر أو فلاح بشراء تلك البضائع ولا يرضون في أثمانها إلا القيم وأزيد فيستوعبون في ذلك نقض أموالهم وتبقى تلك البضائع بأيديهم عروض جامدة ويمكثون عطلا من الإدارة التي فيها كسبهم ومعاشهم وربما تدعوهم الضرورة إلى شيء من المال فيبيعون تلك السلع على كساد من الأسواق بأبخس ثمن وربما يتكرر ذلك على التاجر والفلاح منهم بما يذهب رأس ماله فيقعد عن سوقه ويتعدد ذلك ويتكرر ويدخل به عليه الرعايا من العنت والمضايقة وفساد الأرباح ما يقض آمالهم عن السعي في ذلك جملة ويؤدي إلى فساد الجباية فإن معظم الجباية إنما هي من الفلاحين والتجار ولا سيما بعد وضع المكوس ونمو الجباية بها فإذا انقبض الفلاحون عن الفلاح وقعد التجار عن تجارة وذهبت الجباية جملة أو دخلها النقص المتفاحش وإذا قايس السلطان بين ما يحصل له من الجباية وبين هذه الأرباح القليلة وجدها بالنسبة إلى الجباية أقل من القليل ثم إنه ولو كان مفيدا فيذهب له بحظ عظيم من الجباية فيما يعانيه من شراء أو بيع فإنه من البعيد أن يوجد فيه من المكس ولو كان غيره في تلك الصفقات لكان تكسبها كلها حاصلة من جهة الجباية ثم فيه التعرض لأهل عمرانه واختلال الدول بفسادهم ونقصهم فإن الرعايا إذا قعدوا عن تثمير أموالهم بالفلاحة والتجارة نقصت وتلاشت بالنفقات وكان فيها تلاف أحوالهم فافهم ذلك وكان الفرس لا يملكون عليهم إلا من أهل بيت المملكة ثم يختارونه من أهل الفضل والدين والأدب والسخاء والشجاعة والكرم ثم يشترطون عليه مع ذلك العدل وأن لا يتخذ صنع فيضر بجيرانه ولا يتاجر فيحب غلاء الأسعار في البضائع وأن لا يستخدم العبيد فإنهم لا يشيرون بخير ولا مصلحة وأعلم أن السلطان لا ينمي ماله ولا يدري وجوده إلا الجباية وإدرارها إنما يكون بالعدل في أهل الأموال والنظر لهم بذلك فبذلك تنبسط آمالهم وتنشرح صدورهم للأخذ في تثمير الأموال وتنميتها فتعظم منها جباية السلطان وأما غير ذلك من تجارة أو فلاح فإنما هو مضر عاجل للرعايا وفساد للجباية ونقص للعمارة وقد ينتهي الحال بهؤلاء المنسلخين للتجارة 283 الفلاح من الأمراء والتغلبين في البدان أنهم يتعرضون لشراء الغلات والسلع من أربابها الواردين على بلدهم ويفرضون لذلك من الثمن ما يشاءون ويبيعونها في وقتها لا من تحت أيديهم من الرعاية بما يفرضون من الثمن وهذه أشد من الأولى وأقرب إلى فساد الرعية واختلال أحوالهم وربما يحمل السلطان على ذلك من يداخله من هذه الأصناف عن التجار والفلاحين لما هي صناعته التي نشأ عليها فيحمل السلطان على ذلك ويضرب معه بصهم لنفسه ليحصل على غرضه من جمع المال سريعا ولا سيما مع ما يحصل له من التجارة بلا مغرم ولا مكس فإنها أجدر بنمو الأموال وأسرع في تثمره ولا يفهم ما يدخل على السلطان من الضرر بنقص جبايته فينبغي للسلطان أن يحذر من هؤلاء ويعرض عن سعايتهم المضرة بجبايته وسلطانه والله يلهمنا رشد أنفسنا وينفعنا بصالح الأعمال. والله تعالى أعلم. الفصل 41 في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة، والسبب في ذلك أن الجباية في أول الدولة تتوزع على أهل القبيل والعصبية بمقدار غنائهم وعصبيتهم، ولأن الحاجة إليهم في تمهيد الدولة كما قلناه من قبل، فالرئيسهم في ذلك متجاف لهم عما يسمون إليه من الاستبداد عليهم، فله عليهم عز وله إليهم حاجة، فلا يطير في سهمانه من الجباية إلا الأقل من حاجته، فتجد حاشيته لذلك وأزياله من الوزراء والكتاب والموالي متملقين في الغالب، وجاههم متقلص لأنه من جاه مخدومهم، ونطاقه قد ضاق بمن يزاحمه فيه من أهل عصبيته، فإذا استفحلت طبيعة الملك وحصل لصاحب الدولة الاستبداد على قومه قبض أيديهم عن الجباية، إلا ما يطير لهم بين الناس في سهمانهم وتقل حظوظهم، إذ ذاك لقل غناؤهم في الدولة بمن كبح من أعنتهم، وصل الموالي والصنائع مساهمين لهم في القيام بالدولة وتمهيد الأمر، فينفرد صاحب الدولة حينئذ بالجباية أو معظمها، ويحتوي على الأموال ويحتجنها للنفقات في مهمات الأحوال، فتكثر ثروته هو، تمتلئ خزائنه ويتسع نطاق جاهه، ويعتز على سائر قومه، فيعظم حال حاشيته وذويه من وزير وكاتب وحاجب ومولى وشرطي، ويتسع جاههم ويقتنون الأموال ويتأثلونها. ثم إذا أخذت الدولة في 284 بتلاشي العصبية وثناء القليل المعاهدين للدولة، احتاج صاحب الأمر حينئذ إلى الأعوان والأنصار لكثرة الخوارج والمنازعين والثوار، وتوهم الانتقاد، فصر خراجه لظهرائه وأعوانه وهم أرباب السيوف وأهل العصبيات، وأنفق خزائنه وحاصله في مهمات الدولة. وقلت مع ذلك الجباية لما قدمناه من كثرة العطاء والإنفاق، فيقل الخراج وتشتد حاجة الدولة إلى المال، فيتقلص ظل النعمة والترفيه عن الخواص والحجاب والكتاب بتقلص الجاهين، نهم وضيق نطاقه على صاحب الدولة. ثم تشتد حاجة صاحب الدولة إلى المال وتنفق أبناء البطانة والحاشية ما تأثله آباؤهم من الأموال في غير سبيلها من أعانى صاحب الدولة، ويقبلون على غير ما كان عليه آباؤهم وسلفهم من المناصحة، ويرى صاحب الدولة أنه أحق بتلك الأموال التي اكتسبت في دولة سلف هو بجاههم، فيصطلمها وينتزعها منهم لنفسه شيئا فشيئا وواحد بعد واحد على نسب رتبهم، وتنكر الدولة لهم، ويعود وبال ذلك على الدول بفناء حاشيتها ورجالاتها وأهل الثروة والنعمة من بطانتها، ويتقوض بذلك كثير من مباني المجد بعد أن يدعمه أهله ويرفعونه. وانظر ما وقع من ذلك لوزراء الدولة العباسية في بني قحطبة وبنى برميك وبني سهل وبني طاهر وأمثالهم، ثم في الدولة الأموية بالأندلس عند انحلالها أيام الطوائف في بني شهيد وبني أبي عبد وبني حدير وبني برد وأمثالهم، وكذا في الدولة التي أدركناها لعهدنا سنة الله التي قد خلت في عباده، فصل ولما يتوقعه أهل الدولة من أمثال هذه المعاطب، صار الكثير منهم ينزعون إلى الفرار عن رهبي والتخلص من ربقة السلطان بما حصل في أيديهم من مال الدولة إلى قطر آخر، ويرون أنه أهنأ لهم وسلم في إنفاقه وحصول ثمرته، وهو من الأغلاط الفاحشة والأوهام المفسدة لأحوالهم ودنياهم. واعلم أن الخلاص من ذلك بعد الحصول فيه عسير ممتنع، فإن صاحب هذا الغرض إذا كان هو الملك نفسه فلا تمكنه الرعية من ذلك طرف عين، ولا أهل العصبية المزاحمون له بل في ظهور ذلك منه هدم لملكه وإتلاف نفسه بمجاري العادة بذلك، لأن ربقة الملك يعسر الخلاص منها، ولا سيما عند استفحال الدولة وضيق نطاقها وما يعرض فيها من البعد عن المجد والخلال والتخلق بالشر. وأما إذا كان صاحب هذا الغرض من بطانة السلطان 285 ووحاء ألف شين ياء تاء هاء وأهل الرهب في دولته، فقل أن يخلي بينه وبين ذلك. أما أولى فلما يراه الملوك أن ذويهم وحاشيتهم بل وسائر رعاياهم مماليك لهم مطلعون على ذات صدورهم، فلا يسمحون بحل ربقته من الخدمة ضمن بأسرارهم وأحوالهم أن يطلع عليها أحد، وغير من خدمته لسواهم. ولقد كان بنو أمية بالأندلس بمنعون أهل دولتهم من السفر لفريضة الحج لما يتوهمونه من وقوعهم بأيدي بني العباس، فلم يحج سائر أيامهم أحد من أهل دولتهم، وما أبيح الحج لأهل الدول من الأندلس إلا بعد فراغ شأن الأموية وراجعها إلى الطوائف. وأما ثانيا فلأنهم وإن سمحوا بحل ربقته فلا يسمحون بالتجافي عن ذلك المال، لما يرون أنه جزئي من مالهم كما يرون أنه جزئي من دولتهم، إذ لم يكتسب إلا بها وفي ظل جاهها فتحوم نفوسهم على انتزاع ذلك المال والتقامه كما هو جزء من الدولة ينتفعون به. ثم إذا توهمنا أنه خلص بذلك المال إلى قطر آخر وهو في النادر الأقل، فتمتد إليه أعين الملوك بذلك القطر وينتزعونه بالإرهاب والتخويف تعريضا أو بالقهر ظاهرة، لما يرون أنه مال الجباية والدول وأنه مستحق للإنفاق في المصالح. وإذا كانت أعينهم تمتد إلى أهل الثروة واليسار المتكسبين من وجوه المعاش، فأحرى بها أن تمتد إلى أموال الجباية والدول التي تجدي السبيل إليه بالشرع والعادة. ولقد حاول السلطان أبو يحيى زكريا بن أحمد اللحياني 9 أو 10 ملوك الحفصيين بأفريقه الخروج عن عهدة الملك واللحاق بمصر فرارا من طلب صاحب الثغور الغربية لما استجمع لغزو تونس، فاستعمل اللحياني رحلة إلى ثغر طرابلس يوري بتمهيده وركب السفين من هنالك، وخلص إلى الإسكندرية بعد أن حمل جميع ما وجده ببيت المال من الصامت والذخيرة وباع كل ما كان بخزائنهم من المتاع والعقار والجوهر حتى الكتب، واحتمل ذلك كله إلى مصر ونزل على الملاك الناصر محمد بن قلاوم 17 من 108، فأكرم نزله ورفع مجلسه ولم يزل يستخلص ذخيرته شيئا فشيئا بالتعريض إلى أن حصل عليها. ولم يبق معاش ابن اللحياني إلا في جرايته التي فرض له إلى أن هلك 28 حسب ما نذكره في أخباره، فهذا وأمثاله من جملة الوسواس الذي يعتري أهل الدول لما يتوقعونه من ملوكهم من المعاطب، وإنما يخلصون إن اتفق لهم الخلاص بأنفسهم 286 وميم ألف يتوهمونه من الحاجة فغلط ووهم، والذي حصل لهم من الشهر بخدمة الدول كافٍ في وجدان المعاش لهم بالجرايات السلطانية أو بالجاه في انتحال طرق الكسب من التجارة والفلاح والدول الأنساب. لكن النفس الراغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع، والله سبحانه هو الرزاق وهو الموفق بمنهن وفضله، والله أعلم. الفصل 42 في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية، وسبب في ذلك أن الدولة والسلطان هي السوق الأعظم للعالم ومنه مادة العمران، فإذا احتجنا السلطان الأموال أو الجبايات أو فقدت فلم تصرفها في مصارفها؟ قل حينئذ ما بأيدي الحاشية والحامية، وانقطع أيض ما كان يصل منهم لحاشيتهم وذويهم، وقلت نفقاتهم جملة وهم معظم سواد ونفقاتهم أكثر، مد للأسواق ممن سواهم فيقع الكساد حينئذ في الأسواق وتضاعف الأرباح في المتاجر فيقل الخراج، لذلك لأن الخراج والجباية إنما تكون من الاعتمار والمعاملات ونفاق الأسواق وطلب الناس للفوائد والأرباح ووبال ذلك عائد على الدول بالنقص لقل أموال السلطان حينئذ بقلت الخراج، فإن الدولة بالنقص لقل أموال السلطان حينئذ بقلت الخراج، فإن الدولة كما قلناه هي السوق الأعظم أم الأسواق كلها وأصلها ومادتها في الدخل والخرج، فإن كسبت وقلت مصارفها فأجدر بما بعدها من الأسواق أن يلحقها مثل ذلك وأشد منه، وأي ضعف المال إنما هو متردد بين الرعية والسلطان منهم إليه ومنه إليهم، فإذا حبسه السلطان عنده فقدته الرعية سنة الله في عباده. الفصل 43 في إن الظلم مؤذن بخراب العمران، أعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم، وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن سعي في ذلك وعلى قدر الاعتداء، وناسبته يكون في انقباض الرعاية عن السعي في الاكتساب، فإذا كان الاعتداء كثير عام في جميع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك، لذهابه بالآمال جملة بدخوله 287 ميم نون جميع أبوابها، وإن كان الاعتداء يسير كان الانقباض عن الكسب على ناسبته والمعمران ووفوره هو نفاق أسواقه، إنما هو بالأعمال وسع الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين، فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران وانتقضت الأحوال وابذعر الناس في الآفاق من غير تلك الإيالة في طلب الرزق فيما خرج عن نطاقها، فخف ساكن القطر وخلت دياره وخرجت أمصره واختل باختلاله حال الدولة والسلطان، لما أنها صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة. وانظر في ذلك ما حكاه المسعودي في أخبار الفرس عن الموبذان صاحب الدين عندهم أيام بهرام بن بهرام وما عرض به للملك في إنكار ما كان عليه من الظلم والغفلة عن عائدته على الدول بضرب المثال في ذلك، على لسان البومحين سمع الملك أصواتها وسأله عن فهم كلامها فقال له إن أبو ما ذكر يروم نكاح بوم أنثى وإنها شرطت عليه 20 قرية من الخراب في أيام بهرام فقبل شرطها، وقال لها إن دامت أيام الملك أقطعتك في قرية وهذا أسهل مرام من فتنبه الملك من غفلته وخلاب الموبذان وسأله عن مراده فقال له أيها الملك إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه، ولا قوام للشريعة إلا بالملاك، ولا عز للملك إلا بالرجال، ولا قوام للرجال إلا بالمال، ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة، ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل، والعدل الميزان المنصوب بين الخليفة نصبه الرب وجعل له قيمة وهو الملك، وأنت أيها الملك عمدت إلى الضياع فانتزعتها من أربابها وعمارها وهم أرباب الخراج ومن تؤخذ منهم الأموال، وأقطعتها الحاشية والخدمة وأهل البطالة فتركوا العمار ونظر في العواقب وما يصلح الضياع، وسومحوا في الخراج لقربهم من الملك ووقع الحيف على من بقي من أرباب الخراج وعمار الضياع، فانجلوا عن ضياعهم وخلو ديارهم وأووا إلى ما تعذر من الضياع فسكنوها، فقلت العمارة وخربت الضياع، وقلت الأموال وهلكت الجنود والرعية، وطمع في ملك فارس من شاورهم من الملوك لعلمهم بانقطاع المواد التي لا تستقيم دعائم الملك إلا بها. فلما سمع الملك ذلك أقبل على النظر في ملكه وانتزعت الضياع من أيدي الخاصة، وردت علي أربابها وحملوا على رسومهم السلف، وأخذوا في العمارة وقوي 288 ميم نون ضعفي منهم، فعمرت الأرض وأخصبت البلاد وكثرت الأموال عند جبات الخراج وقويت الجنود وقطعت مواد الأعداء وشحنت الثغور، وأقبل الملك على مباشرة أموره بنفسه فحسنت أيامه وانتظم ملكه. فتفهم من هذه الحكاية أن الظلم مخرب للعمران، وأن عائدة الخراب في العمران على الدول بالفساد والانتقاد، ولا تنظر في ذلك إلى أن الاعتداء قد يوجد بالأمصار العظائم من الدول التي بها ولم يقع فيها خراب، واعلم أن ذلك إنما جاء من قبل المناسبة بين الاعتداء وأحوال أهل المصر. فلما كان المصر كبيرة وعمرانه كثيرة وأحواله متسعة بما لا ينحصر، كان وقوع النقص فيه بالاعتداء والظلم يسير، لأن النقص إنما يقع بالتدريج. فإذا خفي بكثرة الأحوال واتساع الأعمال في المصر لم يظهر أثره إلا بعد حين، وقد تذهب تلك الدولة المعتدية من أصلها قبل الخراب المصري وتجيء الدولة الأخرى فترقعه بجدتها وتجبر النقص الذي كان خفيا فيه فلا يكاد يشعر به، إلا أن ذلك في الأقل النادر. والمراد من هذا أن حصول النقص في العمران عن ظلم والعدوان أمر واقع على بدي منه لما قدمناه، وباله عائد على الدول. ولا تحسبن ظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب، كما هو المشهور، بل الظلم أعم من ذلك، وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه، فجبات الأموال بغير حقها ظلم، والمعتدون عليها ظلم، والمنتهبون لها ظلم، والمانعون لحقوق الناس ظلم، وخصاب الأملاك على العموم ظلم، ووبال ذلك كله عائد على الدول بخراب العمران الذي هو مادتها لا إذهابه الآمال من أهله. واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم، وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري، وهي الحكمة العامة المراعية للشرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فلما كان الظلم كما رأيت مؤذنا بانقطاع النوع لما أدى إليه من تخريب العمران، كانت حكمة الخطر فيه موجوده، فكان تحريمه مهما وإحالته من القرآن والسنة كثير أكثر من أن يأخذها قانون الضبط والحصر، ولو كان كل واحد قادر علي الظلم لوضع بإزائه من العقوبات الزاجرة ما وضع بإزاء غيره من المفسدات للنوع التي يقدر كل أحد على 28